سائل يقول فضيلة الشيخ: أود منكم بيان كيفية حساب زكاة الراتب لكل شهر. زكاة الراتب بحيث يجعل عنده سجل يسجل فيه الرواتب ووقت قبضها ومقدارها، يسجل فيه الوقت تاريخ والمقدار، ثم إذا حال الحول وقد بقي فيه شيء مما يبلغ النصاب فإنه يزكي، بحيث يعرف أنه وفر من شهر محرم 1000 ريال، 2000 ريال مثلا. نعم، يسجله، فإذا حال عليه الحول من قبضه، من تاريخ قبضه، فإنه يزكي هذا الذي توفر، ويفعل في صفر مثل ما فعل في محرم، ويفعل في ربيع وهكذا. وإن شاء أن يجمع الرواتب في حساب واحد وينفق منها، فإذا حال الحول على أول راتب، يعني أول راتب محرم، ثم جاء محرم الثاني وقد وفر له من رواتب السنة الكاملة مبلغ كذا، فإنه يزكي، هذا يكون أسهل له من أن يتابع كل شهر بعينه. وإلا فالأصل أن كل راتب يتوفر منه شيء ويحول عليه الحول فإنه يزكيه إذا بلغ النصاب. على هذا فلا بد أن يجعل مسير للرواتب، وهذا فيه نوع مشقة، ولكن هذا اللازم له، لا يلزمه أن يزكي ما توفر خلال السنة كاملة في وقت واحد، وإنما كل شهر بشهر. لكن للمشقة في ذلك وفي متابعتها ودقتها. نعم، لو وضع حساب وأنفق منه ما بقي منه بعد حول الحول على أول راتب يزكيه، هذا أيسر له، فيكون زكاة وأضبط. سابقة لمن نعم، الأشهر اللاحقة تكون زكاة مقدمة عن وقتها، ولا مانع من تقديم الزكاة. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. يقول هذا السائل: أردت أن أقترض مبلغا من المال، فقال لي أحدهم: خذ هذه البطاقات من بطاقة إحدى شركات الاتصالات، وهي عليك 20,000 بالأقساط، واذهب إلى محل فلان وسيشتريها منك 18,000 حالة، فهل هذه المعاملة جائزة؟ هذا يتداوله الناس، وهو يعرف في الفقه بمسألة التورق، يأتي المحتاج إلى النقد إلى صاحب بضاعة، والبضاعة هنا البطاقات، فيشتري منه كمية بقدر ما يحتاجه من المال، يتفق معه على أن يكون البائع مالكا لهذه البطاقات، مالكا لهذه البطاقات وحائزا لها، ثم يبيعها على محتاج الدراهم بمبلغ يكون أكثر من قيمتها نقدا في مقابل الأجل، ثم يقبضها المشتري المحتاج للمال ويحوزها ويبيعها على طرف ثالث، ولا مانع من أن يدله البائع على شخص يوفر جهده ولا يحط من قيمتها قدرا كبيرا، بحيث تكون هذه المعاملة معروفة، لا مانع أن يدله على من يشتريها، فإذا اشتراها طرف ثالث نقدا بقيمة في الأصل هي أقل، لأن ثمنها إنما زيد على مبتغي الدراهم من أجل الأجل، لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما تفسير قول الله تعالى: ومن شر غاسق إذا وقب؟ حكى البخاري في صحيحه عن مجاهد قال: غاسق الليل إذا وقب غروب الشمس. وقال ابن عباس وغيره: إنه الليل إذا أقبل بظلامه، إنه الليل إذا أقبل بظلامه. وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: النجم الغاسق، ولكن لا يصح رفعه إليه عليه الصلاة والسلام. وقيل هو القمر، وقيل هو القمر، ويؤيده حديث عند أحمد والترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح: تعوذي بالله من شره، وأشار إلى القمر، فإنه الغاسق إذا وقب. قال الترمذي حسن صحيح، وهذا أولى ما يفسر به لأنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وصححه الترمذي. وإن كان إمكان الجمع بين هذه الأمور أنه الليل أو النجم أو القمر، لأن وجودها في وقت واحد كما قال بعض المفسرين. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم ونفعنا بالقرآن العظيم. هذا سائل يقول: هل يطلق على اليهود والنصارى أنهم مشركون، أو يقتصر على وصفهم بالكفر الوارد في القرآن؟ لا شك أنهم مشركون، فالنصارى عبدوا مع الله جل وعلا المسيح، واليهود عبدوا عزير، ووجد الشرك في اليهودية والنصرانية. وأما كونهم كفار فهذا محل إجماع، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. وعطف المشركين على أهل الكتاب جعل بعض العلماء يقول أنهم كفار ولا يطلق عليهم أنهم مشركون، وإنما يقال فيهم شرك، فيهم شرك. وأما كونهم كفار فهو محل إجماع، محل إجماع بين أهل العلم، ولا يشك في كفرهم، شك في كفرهم كفر، لكن إطلاق الشرك عليهم محل بحث. والحافظ بن رجب يرى أنهم يقال لهم فيهم شرك، ومن فيه شرك لا قد يوجد خصلة من خصال الشرك فيهم، أو خصلة من خصال النفاق في شخص فيقال فيه نفاق ولا يقال منافق، وقد توجد خصلة من خصال الجاهلية في شخص فيقال امرؤ فيه جاهلية ولا يقال جاهلي، لكن الخلاف في هذا لفظي، لأنهم كفار خالدون مخلدون في النار، ومن شك في كفرهم كفر، نسأل الله العافية. والفائدة من مثل هذا الخلاف، مع أنها في الحقيقة ليست بفائدة عملية، قالوا إنهم إن نكاح نسائهم الكتابيات، نكاح كتابيات، لا يحتاج إلى نص يخرجهن من تحريم نكاح المشركات، لا يحتاج، لأنهم ليسوا بالمشركين، مع أنه يوجد النص المبيح لنكاحهم فهو مخرج، سواء قلنا هم مشركون أو غير مشركين، فالخلاف فيما يبدو لفظي. أحسن الله إليكم. سائل أيضا يقول: ما ضابط البدعة، وما هو أفضل كتاب تنصحون به في هذا الباب؟ البدعة ما عمل في الأصل على غير مثال سابق، هذه في لغة العرب، ما عمل على غير مثال سابق، وفي الشرع ما عمل مما يتدين به لله جل وعلا من غير أن يسبق له شرعية من كتاب ولا سنة، ما لم يدل عليه دليل من كتاب ولا سنة ويتعبد به لله ويرجى فيه ثواب الله، هذا بدعة، هذه البدعة الشرعية. والبدعة اللغوية ما عمل على غير مثال سابق، والبدع كلها ضلالة وكلها محرمة وليس فيها ما يمدح. أقصد البدع الشرعية، البدع اللي في الشرع، بدع الشرعية ما يتدين به. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: كل بدعة ضلالة. وقسم بعض العلماء البدع إلى محمودة ومذمومة، وبعضهم قسمها على الأحكام الخمسة التكليفية، قالوا بدع واجبة وبدع مستحبة وبدع مباحة، بدع مكروهة، بدع محرمة. وهذا التقسيم تقسيم مخترع لم يدل عليه دليل، لا من كتاب الله ولا من سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. يستدل من يقسم مقسم البدع إلى محمودة ومذمومة أو التقسيم الخماسي بقول عمر في صحيح البخاري لما خرج والناس يصلون صلاة التراويح قال نعمة البدعة هذه. قال بعضهم إن المراد البدعة اللغوية وليس بصحيح لأنها عملت على مثال سابق من فعله عليه الصلاة والسلام حيث فعلها في رمضان جماعة فلها مثال سابق وليست ببدعة شرعية لأن لها أصل في الشرع من فعله عليه الصلاة والسلام وكونه عليه الصلاة والسلام تركها لئلا تفرض على الأمة فيشق عليهم فعلها فترك خشية لذلك ومشروعيتها باقية ولما أمن المحظور الذي خشيه النبي عليه الصلاة والسلام وهو فرضيتها أعادها عمر وقول عمر نعمة البدعة هذه من باب المشاكلة والمجانسة في التعبير ولا يطلق بها المعنى اللغوي ولا الشرعي لأنها عملت على مثال سبق منه عليه الصلاة والسلام فلا ينطبق عليها تعريف البدعة اللغوية ولا الشرعية وإنما هم باب المشاكلة المشاكلة المجانسة في التعبير كأن قائلا قال ابتدعت يا عمر فقال نعمة البدعة هذه فمجانسة السؤال للجواب أو إثارة الخبر مثير الخبر ابتدعت يا عمر والعلماء في المشاكلة يقولون المشاكلة سواء كانت حقيقية أو تقديرية يعني سواء وجد من يقول أو افترض من يقول فأجيب عليه كما حصل من عمر رضي الله عنه مشاكلة ومجانسة التعبير كقوله جل وعلا وجزاء سيئة سيئة مثلها معاقبة الجاني ليست بسيئة لكن من باب المشاكلة والمجانسة في التعبير سميت سيئة قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه قلت اطبخوا لي جبة وقميصا هذه مشاكلة في التعبير ولا تضر وأما قول من يقول أنها بدعة لغوية كما قال شيخ الإسلام رحمه الله فعرفنا أن البدعة اللغوية ما عمل على غير مثال سابق والتراويح عملت على مثال سابق وأما كونها بدعة شرعية فلا لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها ليلتين أو ثلاث في رمضان جماعة فهذا لها أصلها في الشرع وكونه ترك لا نسخا لها ولا رغبة عنها وإنما خشية أن تفرض على الأمة وأفضل كتاب ينصح به في هذا الباب كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله الاعتصام للشاطبي أفضل طبعات يا شيخ الاعتصام طبعات كثيرة منها الطبعات الأولى ممتازة يعني المصرية القديمة زين وهذه التي أنا أراجعها وأقرأ فيها وطبع محققا في الأيام هذه في السنوات الأخيرة لكن أنا معولي على الطبعة القديمة أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم يقول هذا السائل هل توفي نبي الله عيسى عليه السلام ثم في آخر الزمان يحييه الله وما معنى قوله تعالى متوفيك ورافعك إلي عيسى عليه السلام كما قال الله جل وعلا إن متوفيك ورافعك إلي والمراد بالوفاة هنا النوم النوم وليست الوفاة التي هي بخروج الروح من البدن إنما هو النوم والنوم يطلق عليه وفاة الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها المقصود أن الوفاة هنا المراد بها النوم رفع موسى عيسى عليه السلام حيا إلى السماء وينزل في آخر الزمان هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة نعم بدليل شيخ بدليل السنة فوضحت ذلك نعم. قل جاء ما يدل على أنه لم يتوفى ورفع حيا، وأما الزعم بأنه قتل أو صلب فجاء نفيه في القرآن. نعم. جاء نفيه في القرآن، وما قتلوه وما صلبوه ولك شبه لهم، وما مات بمعنى أنها خرجت روحه من بدنه وفارقته، وإنما رفع حيا وهو نائم، إني متوفيك يعني في النوم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: إذا وجدنا السلف المتقدمين أجمعوا على حكم مسألة، هل نقف عن البحث عنها ونكتفي باجتهادهم، أو أنه يختلف الاجتهاد باختلاف الزمان؟ إذا أجمع السلف على حكم مسألة فالإجماع حجة قطعية لا تجوز مخالفتها، والإجماع قول الكل جميع المجتهدين في عصر من العصور، وهو حجة عند أهل العلم، وهو الدليل الثالث بعد الكتاب والسنة، لا يجوز مخالفته. فكيف بإجماع السلف الذين لا يجمعون على ضلالة؟ فيجب الكف عن البحث عنها، وتجب موافقتهم ومتابعتهم. والإجماع كما هو معلوم لا يكون إلا عن دليل، فالحجة في المسألة الإجماع المعتمد على الدليل الذي اعتمده أهل الإجماع في هذه المسألة ولو لم نطلع عليه. فإذا نقل الإجماع فإننا كف عن البحث في هذه المسألة. إذا نقل الإجماع الحقيقي، الإجماع الحقيقي لا الإجماع المنخرم الذي يذكره بعض أهل العلم كالنووي وابن المنذر وابن قدامة وغيرهم من أهل العلم، يذكرون إجماعات، وأن الخلاف في هذه المسائل التي دعي على الإجماع معروف، وقد يذكره العالم نفسه الذي نقل الإجماع. هذه الإجماعات لا تؤثر، وإنما توجد هيبة عند طالب العلم، يهاب المخالفة هذا الكلام، وإذا وجد المخالف ساغ له أن يخالف بالدليل. ولا نقول مثل ما قال الشوكاني أن كثرة دعاوى الإجماع التي يدعيها بعضهم تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع، بل الإجماع له هيبة. لا شك أن الإجماع له هيبة، فإذا تحقق أنه بالفعل إجماع ولم يوجد مخالف هذا يجب اتباعه ولا تجوز مخالفته، وإن وجد المخالف نظر في المسألة على أنها مسألة خلافية. اعتبار الإجماع يا شيخ كيف يكون معتبر على هذه الحالة؟ إذا لم يوجد مخالف كان إجماع حقيقي، لأن الإجماع قول جميع المجتهدين في العصر، جميع مجتهدي العصر. وأما من يرى أن الإجماع قول الأكثر مثل ابن جرير الطبري، قول الأكثر يعده إجماعا، وهذا خلاف ما عليه عامة أهل العلم، وجرى عليه في تفسيره، نقل عنه في كتب الأصول وجرى عليه في تفسيره. فكثيرا ما يقول القول في تأويل قوله تعالى كذا، ويذكر وبه قال فلان وفلان، ويذكرها بأسانيدها، ثم يقول وقيل كذا وكذا، أو قيل كذا وقال به فلان، والصحيح من الأقوال عندنا في ذلك كذا، يعني قول الأكثر، لإجماع من ذكرنا، لإجماع من ذكرنا، وإن كان قراءة قال والصحيح بذلك عندنا كذا لإجماع القرأة عليها. فقول الأكثر يعد إجماع عند ابن جرير الطبري، وغيره يرون الإجماع قول الكل. والنووي رحمه الله تعالى قد يذكر الإجماع ثم يذكر من خالف، والغالب في مثل هذه الإجماعات أن المخالف هم أهل الظاهر، وقد يذكر غيرهم، لكن الغالب في من يخرم الإجماع عند النووي قول النووي، لأنه لا يعتد بخلافهم، لأنه لا يعتد بقول الظاهرية، ويقول ولا يعتد بخلاف داود لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد،